التعريف الأول يتنزل عن مرتبة أنا لما أتحدث الحديث المؤكد أو الحديث الضعيف. أما هنا مع كونه مشتملا في بعض طبقاته على راوي ضعيف إن أخيه هذا الراوي ضعيف لا يعني هذا الحديث لا يدل على ما قلته وإنما يوقع طيب هذا الإدراك الآن هذا التعريف نأخذ مثال مثلا ابن بارواه القمي الشيخ ابن بارواه القمي في كتابه من لا يحفظه الفقير كتاب الفقير له طريقه طريق يعني شو تنكت اسمان هذا سنده ينتهي الى منذر ابن جبير منذر ابن جبير ابن جبير هذا لا لم يذكره علماء الرجال لا بخير ولا بشر ما ذكره لا بملح ولا بشر منذر ابن جبير يعني شو مجنون مذكور عنه لا بملح ولا بقدح لا لم يذكره احد بشر او بقدح مع ذلك هذا الطريق الفقير حسب هذا الاطلاق للحكم حسب هذا الاطلاق للحكم يسمى حكم مع انه لا بد ان يتنزل عن مرتبه الحكم الى مرتبه الفقر فهمتم الان هذا الاطلاق الثاني ما بينكم طريق مثل هذا وكذلك هناك طريق اخر للفقير من لا يحفظه الفقير طريقه الى سماع ابن مهران سماع ابن مهران هذا واقفي المذهب تعرف ما هو الواقفي الى ملك يجب الى اسماعيل الى احد ابناء موسى الكاظم او يتوقف على موسى الكاظم يتوقف على الإمام موسى الكاظم يسمى واقفي يعني يحترم الإمامة إلى موسى الكاظم هذا يسمى واقفي واقفي المذهب مذهبه واقفي شو بيت الإمامية بالبرك الشيعة وليس الإمامية بالبرك الشيعة مثل زيدي زيدي من برك الشيعة لكنه ليس إمامية يعني أقول إمامي المقصود بالإمامي الاثنى عشر طيب هذا واقفي المذهب هو تفكر تفكر طيب إذا كان تفكر المفروض يتنزل الحديث عن مرتبة الحديث الحسن إلى مرتبة الأخرى هو مرتبة الحديث الموثق إلى مرتبة الحديث الموثق لكن مع ذلك بهذا الاعتبار وبهذا الاطلاق وبهذا الاطلاق يكون هذا الحديث فهمتم الان بهذا الاطلاق وبهذا الاعتبار يكون الحديث حسنا مع انه ثقل لكنه هو قوي ما يحمل وقوي ان طيب نحن بناء على هذا ما رواه الإمام الممدوح هنا شوف منذر بن جبير لم يحصل لا بمدح أو بدم مع ذلك يكون حديثا لا يتم الاعتبار هذا حسب هذا الإطلاق الثاني حسب اعتبار إطلاق هذا التعريف الثاني على تعريف بعد الآن هناك رواية مقطوعة طبعا الحديث تارة يأتي مرفوع تارة يأتي مقطوع تارة يأتي مبتدأ نحن ذكرنا أكثر مرة من مراد الحديث المقطوع وإن شاء الله يأتي تفصيل الحديث المقطوع في إسناده كفر الناقل عن زرارة الناقل عن زرارة يرفع إلى كفر وهو لم يرى زرارة زرارة ابن أعين مثلا نعرض هذا المثال زرارة ابن أعين زرارة ابن أعين جروي على أحد الأئمة، إما عن الإمام الصادق وإما عن الإمام البصري، يروي عن الأئمة هذا الأمر في مفسد الحج. كيف مفسد الحج؟ هناك رواية في مفسد الحج من ذهب إلى الحج ومن كان عليه حجة الإسلام وذهب إلى الحج فأفسد حجه. فماذا يجب عليه؟ يقول يجب عليه الحج مرة ثانية، يجب عليه الحج مرة ثانية. الحجة الأولى، الحجة الأولى سيكون لأنه هذا حج الضرورة، تعرفون حج الضرورة يعني أول مرة، فهو ذهب أول مرة. ماذا يقول جناح؟ يقول المرة الأولى التي أفسد فيها الحج، هذه المرة الأولى هي حجة الإسلام، وأما الحجة الثانية فهي عقوبة، يجب عليه القضاء لكنها عقوبة. هذه الرواية في مفسد الحج، زرابة يروي هذه الرواية في مفسد الحج يقول إذا قضاه أن الأولى حجة الإسلام، يعني الحجة الأولى هي حجة الإسلام، حجة الإسلام معناها الثانية الثانية عقوبة، الحجة الثانية عقوبة. هذه الرواية رواية زرارة تصل بالحديث الحسن في هذا الإطلاق. بناء على تعريف الحسن الثاني أو إطلاق لفظ الحسن على هذا التعريف، على هذا التعريف هذه الرواية زرارة تكون من الحسن مع أنها مقطوعة، مع أنها مقطوعة. فهمتم الآن؟ ومثل رواية زرارة في مفسد الحج إذا قضاه أن الأولى حجة الإسلام، حجة الإسلام هذه الأول مع أنها مفتوحة، مع أنها مفتوحة. لكن تدخل هذه الرواية في الحديث الحسن بهذا الحرج، هنا أكد هذا الإطلاق، تدخل هذه الرواية في الحديث الحسن لكنها مقطوعة، مع أنها مقطوعة تدخلها. لماذا؟ لأنها زرارة، رواية زرارة في بعض طريقه حتى وإن اعترف كفرا أو إرسال ليسوا مشركين، ليسوا مشركين. وهناك طبعا الاحاديث، ما اكثر الاحاديث التي تاتي من هذه السيره، هناك احاديث كثيره، احاديث كثيره بهذه الكيفيه تاتي، فيقولون هذا حديث حسن مع انك لو فتشت عن رجال الاسلام او فتشت عن الطريق لوجدت الروايه مقطوعه او وجدت راويها ثقلا منه ليس اماميا وانما واقفيا او طبعيا او اسماعيليا او زيديا او مخالفا حتى مخالفا، مع ذلك يدخل ضمن الحديث الحسن يقول انه يتنزل عن مرتبه الحديث الحسن، لكن بهذا الاعتبار يدخل في ضمن الحديث الحسن. فهمتم الان؟ باعتبار هذا الاطلاق، باعتبار هذا التعريف، التعريف ما رواه الإمام الممدوح في جميع مراتبه أو في بعضها على وجه لا يلزم العدالة، على وجه لا يلزم العدالة. فهمتم الآن؟ حكم الجهاد المعنى. الآن ننظر إلى القسم الثالث، نحن قسمنا الحديث، ذكرنا أقسام الحديث، قلنا الحديث ينقسم إلى كم قسم تتذكرون؟ أول ثلاث، أول بحث، لا إلى أربعة أحكام، قلنا ينقسم الحديث اول بحث الدراسه مو في المقدمه ما بعد المقدمه. في الاسبوع الماضي قلنا ينقسم الحديث الى اربعه اقسام. القسم الاول الحديث الصحيح، والقسم الثاني الحديث الحسن، طبعا كل من الاثنين لهما اقسام وذكرنا هذه الاقسام. والقسم الثالث من الاقسام هو الحديث الموثق. الحديث الموثق، ما المقصود من الحديث الموثق؟ ما تعريف الحديث الموثق؟ ما هو تعريفه؟ وهل هو تعريف واحد ام له عده تعريفات؟ وما هو الاشكال الذي يرد على تعريف الحديث الموثق؟ ما هو؟ هناك تعريفات ان شاء الله نذكرها، خلينا ننتهي من هذا، نذكر هذا التعريف، تعريف الموثق. الحديث الموثق ما رواه الذي لم ينص او لم ينص الاصحاب على توثيقه ها؟ إذن هو يشتري الحديث المؤمن يشترك في الحديث الصحيح بأي شيء؟ لأن الراوي كفر. فهمتم الآن؟ لأن الراوي إليه ما كفر، هذا راح فيشترك. مع الصحيح في السفر. لكن يختلف عنه بأي شيء، الصحيح أو الثقة يختلف، الموثق الحديث الموثق يختلف عن الحديث الصحيح بأي شيء، المخالف المخالف لأن الفساد الحقيقي هناك ماذا؟ عدلا إماميا، يعني يكون الراوي عدلا إماميا، هنا راوي مخالفا، مخالفا لماذا؟ مخالفا للمثل، حتى وإن كان من الطائفة الشيخية، حتى وإن كان من فرقة الشيعة من فرق حتى لو كان زيدية، حتى لو كان صفحية، حتى لو كان إسماعيلية، حتى لو كان واقفية، وهي كثيرة فرق الشيعة حتى مخالفا في العقيدة، وإن كان مخالفا في العقيدة، كانت العقيدة يعني مذهب حتى لو كان سنية، سواء كان سنيا أو من فرق الشيعة مخالف، إيش مذهب؟ فرق أهل العامة والشيعة، لهذا فرق الشيعة، الشيعة أيضا لنا نطالبهم، يعني الشيعة الإمامية 12 مهد، لكن غيرها نشوف شيعة زيدي، شيعة إسماعيلي، شيعي واقفي، شيعي يسمي نفسه شيعي، لكنه ليس إمامية 12 قطعيا واقفيا اسماعيليا زيديا، هذه الاقسام اخرى اخرى كثير من هذه الاقسام. فهذا الان اذا عرفنا هذا هنا وش التنبيه ومن نص الاسحاق على توقيته مع فساد عقيدته ولم يشتمل باب الطريق على باطل ولم يشتمل باب باقي الطريق على رأس. الآن نأتي إلى هذه القيود، هذه قيود اشتراكية في التعريف. لما يقول من نص الأصحاب على توثيقه، هذا قيد اشتراكي في التعريف. يعني لماذا يكفر هذا القيد من نص الأصحاب على توثيقه؟ بس الآن هنا خلصت هذا، انتهيت من تعريف الحسن، ها؟ بس. الآن هناك أصلا عن هذا القول كيف الاحتراقي قوله من نص الأصحاب على تفسيره، هذا قيد احترافي بالتعريف، هذا قيد احترافي بالتعريف، القيد الاحترافي بالتعريف يعني لماذا يدخل هذا القيد؟ لماذا يأتي بهذا القيد؟ هذا يحتاج إلى مقدمة، هذا يحتاج إلى مقدمة. نأتي إلى روايات أهل العلم وروايات أهل الخبر، هذا قيد احترافي. يعني أنت تسمع بعض هناك روايات عندنا موجودة في صحاحنا وفي مجامعنا، هذه الأحاديث أيضا ينص الأصحاب على تأثير رواياتها أو رواياتها. طيب الآن نسوي هذا البحث، نعمل كيف البحث في رواياتنا. نحن رواة من أهل العامة، في رواياتنا نحن رواة من أهل العام، هؤلاء الرواة نص أصحابنا على توقيتهم معقول من شو؟ من أهل العام من إبن طيب. فأهل العامة ينصون على التوكيد ونحن ننص على التوكيد. الآن واضح؟ فلما نأتي نحن بهذا الخير ماذا نريد أن نخرج؟ ماذا نريد أن نخرج أو نحترز عما رواه أهل العامة في صحاحهم مع توكيد الواقع الصحيح؟ يعني أرواح الذين وثقوهم أهل العامة لا نعترف بهم. لأن العبرة في توكيد أصحابنا، من نص الأصحاب يعني أصحابنا نحن مو هم. العبرة في توكيدنا نحن لا في توكيدهم. فإذا وثقنا راويا وإن كان عاميا فهو تبع عندنا، أما لو وثقه أهل العامة لا نعتبر. نقول نحن لماذا جئنا بهذا الكيد الاحترازي أو الكيد الاحترازي؟ هذا احتراز عما رواه المخالفون، احتراز عما رواه المخالفون في صحاحهم التي وثقوا رواتها، وثقوا رواتها. قال معناه ان هؤلاء الذين وثقوهم اهل العامه او هذه الروايات التي يرويها اهل العامه مع توثيقهم لرواتها لا تدخل في الحديث الموثق عندنا. كلها غير موثقه عندنا، ليست موثقه عندنا. لماذا ليست موثقه عندنا؟ تعرف لماذا؟ لان العبره في توثيق اصحابنا غير العبره في توثيق اصحابهم. فهمت الان؟ العبره في توثيق اصحابنا. ولذلك إذا روى المخالف الثقة في كتبنا ووثقه أصحابنا نعتمد رواية ونقول هذه الرواية حسنة أعطوا موثقة، أما هؤلاء فهي ضعيفة. فالخبر الموثق عندهم ضعيف عندنا، وبهذا يظهر الفرق بين تعريفنا وبين تعريفه. فمثل الآن من هنا نعرف الفرق بين تعريف الموثق وبين تعريف، يعني ماذا يراك الموثق عندهم؟ ما رواه ما وثقه هم الذين هم الذين وثقوا أرواحهم، فما رواه المخالف في الصحيح ونبدو على توثيقه عندهم ونحن لم نرد على توثيقه هذا ليس بثقة عندنا. أما من نصب أصحابنا على توثيقه وإن كان مخالفا فهو كذب، أما أحاديثهم هذه ليست كذب، ليست موثقة، بل تتنزل عن مرتبة الثقة عندنا، عن مرتبة الحديث الموثق. إذا نحن لا نقبل إلا بمن نصب الأصحاب على توثيقه وإن كان صادق العقيدة أو صادق المسجد. ما رواه ما رواه في شحاتهم من طريق أرواح الذين وثقوهم هم، قالوا الآن فلا صدوق، لأن ما رواه الشفاء الصدوق، ما رواه الشفاء الصدوق. طيب الآن نأتي إلى هذا الفعل، يقول ولم يشتمل باب الطريق على بعض. يعني الآن يعني هذا الفعل مهم من ناحية تعريف أهل العامة للموثق، وهذا ويصح هذا ما نفى أصحابهم على توفيقهم، ما نفى أصحابهم على توفيقهم، أما عندنا ما نفى أصحابنا على توفيقهم. ما نفى أصحابهم وما نفى أصحابهم. الآن نأتي إلى هذا الفعل. لماذا قلنا ولم يشمل الطاقة الطريق على واحد؟ لأنه أكثر من مرة ذكرنا في الدرس الماضي أن الطريق يتبع أحد الصفات، فإذا كانت الطبقات أو باقي الطبقات أو بعض الطبقات على هذا الطريق، يعني باقي الطبقات مشتملة على بعيد، معناه يتنزل الحديث عن مرتبة الموثق إلى مرتبة شو؟ إلى مرتبة إلى مرتبة 14. ولهذا هناك تعريف آخر، طبعا لهذا الفعل فائدة، فائدته ما هو؟ فائدته أنه لا يوجد أي إشكال على تعريف أن يوثق عند أصحابه، عند الإمام، لأنهم عرفوها حسب عن تعريف من هذا التعريف الشكري الثاني. الآن تعريف علمائنا لهذا الحديث أن يوثق، قالوا هكذا: ما رواه من نص الأصحاب على توثيقه مع قتال عقيدة. لماذا نأخذ روايتهم؟ مو نأخذ روايتهم، وإنما إذا وجد مخالف رجل في الطبقة، في طبقة الرواية، إذا وجد مخالف في روايتنا نحن، تأتي روايتنا عن طريق رجل مخالف يرويها مخالف، هذا المخالف نحن نقول هو الفتن. يعني الإمامية، العلماء الرجال الإمامية ينصون على توثيقه، فنحن نأخذ بروايته لأنه نقبل أصحابه على توثيقه. لأنه غير إمامي، هو غير إمامي، لأنه مع فتاة عقيدته، لكن الأصحاب نصوا على توثيقه، فنحن نأخذ يعني أصحابنا، أما هم إذا وثقوا راويه نحن لا نقول روايتهم ضعيفه، روايتهم الموثقه، الموثق عندهم ضعيف عندنا، ضعيف عندنا، الموثق عندهم الموثق عندهم ضعيف عندنا، نحن نعلم ضعيف عندهم، إن الله يأتي الصحيح أيضا له اعتبارات، حالة عليا وسط دون على شكل، كذلك على حسب الحالة الأحوال والاعتبارات، حالة عليا كيف والحالة الوسط والحالة الدون كيف، كذلك الحديث يختلف قوة، حديث ضعيف قوة الضعف وسط الضعف وأدنى الضعف، أيضا هذا كله يأتي على كل شيء. طيب الآن هذا الحديث الموثق، الحديث الثاني يسمى الآن يمنع عرفنا الحديث الموثق وعرفنا وجه التسليم، أيضا يقال له الحديث الطويل، يقال له الحديث الطويل، على كل شهود على الرغم ويقال له الحديث القوي. لماذا الحديث القوي؟ لماذا؟ لا هذا هو الموثق بالنسبة للضعيف، لا مو بالنسبة للضعيف، الآن شوف يعني على أي شيء يقال له قوي، لماذا؟ الآن قلنا الراوي ينص الأصحاب على توثيقه، ينص الأصحاب على توثيقه، إذا نص الأصحاب على توثيقه هذا الخبر، الآن الخبر سواء كان متضمنا لحكم شرعي أو لموضوع ذي أثر شرعي، موضوع خارجي، مهما كان الخبر متضمنا لأي معنى الأحكام، الآن يعني سواء كان أحكاما مضمون الخبر سواء كان حكما شرعيا وجوب حرمة ما شابه ذلك أو كان أثرا خارجيا أو موضوعا خارجيا يسمى موضوعات خارجية مثل شوف مثل الإمارات خارجية مثل شوف المسلمين مثل أصحاب الأحكام مثل هذا هاي أثار شرعية مثل تكون مزينة على طهارة الثوب الثوب من المواضع الخارجية طيب الآن نص الأصحاب على تركته معنى على طول الموافق مراد ماذا يفيد الخبر هو الخبر سند الخبر منطق الخبر ما عدا الخبر المتواتر خبر الآحاد خبر الآحاد ماذا يفيد تراكم في الأصول ماذا يفيد يفيد الظن يفيد الظن أو لا يفيد الظن يفيد الظن طيب إذا كان يفيد الظن طبعا أي ظن ليس ظن من عنه بل الظن المعتبر الظن يختلف ايضا من خلال مره يكون ظنا قويا ومره اخرى يكون ظنا ضعيفا اذا كان الظن القوي يعبر عن الظن المتاحن للواقع الظن المتاحن للعلم ولكن يعني هذه التعبيرات يعني الموازي للعلم او المساوي للعلم هنا هذا الخبر يفيد الظن لكن ايضا الظن القوي يعني هو الان لافادته يسمى قويا ويقال له الحديث القوي لافادته الظن القوي يعني يعطي قوه للظن يعطي قوه للظن لماذا بسبب التوثيق لم تحصل هناك نتيجة لقوة الظن الحاصلة بسبب التوثيق يقال هو القوي إذا عرفنا هذا القوي هل هناك تعريف آخر للقوي أم لا؟ الآن حين موثق شو؟ يقال له هو القوي يعني إذا سمعت لأن هذا الحجر القوي معنى هذا معناه هو موثق ولكن يطلق القوي على شيء آخر له إطلاق آخر انتبه؟ الآن عرفت ما المقصود من الحديث الموثق ولو كان له القوي عرفت ايضا من مقصود به لماذا يقال له قوي بقوة الظن بسبب وثاقة الغرام بقوة الظن بسبب وثاقة الغرام لكن للقوي اطلاق اخر الان للقوي اطلاق اخر هذا اطلاق وقد يطلق القوي على ما يروي الإمام غير الممدوح ولا المذموم غير الممدوح ولا المذموم عنه عبارة الراوي الإمام لكن مسؤول عنه الراوي الإمام نعم الراوي امامي لكن لا ممدوح ولا مذموم يعني شو ها مذموم عنه مسؤول عنه وهنا ماذا هنا هل هو مسؤول عنه ينص الاصحاب على تركته ويقال له القوي هناك نص الاصحاب على تركته وهنا مسؤول عنه وقف لا لم يذكر الأحكام مو متوقف فيها أنا أقول أنا متوقف في فلان متوقف في فلان مرة واحد مشهور الحال مرة مشتبه الحال ومرة لا لا ممنوع ولا ممنوع لم يذكر الأحكام مو مشتبه الحال مو مشتبه الحال أنت توقف في فلان من أول توقف ما ذكروا ما ذكروا الآن هناك رواية نوح ابن دراج اسمه تعمل في بعض الروايات لكن نوح ابن دراج نوح ابن دراج وناحية ناحية العمارة الطيلاوي وأحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري وغيره هؤلاء الطيداوي هؤلاء كلهم لم يذكرهم العلماء لا بالمدح ولا بالذات مسكوت عنهم ومع ذلك يكون خبرهم قوي يدخل في تعريف القوي طيب ايضا هناك طبعا هذا ما يحتاج له دليل ما الدليل على هذا ولماذا نحن ايضا اذا وردت الروايه عن طريق غيرنا يعني ما رواه المخالف اذا رواه المخالف لماذا نحن ناخذ بروايه المخالف لا بد لنا ايضا من دليل الدليل ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله عليه الشيخ الطوسي جوز العمل على ما ورد من عن أئمتنا لكن من طريق غيرنا جوز الشيخ هذا الدليل جوز الشيخ الطوسي العمل بسبب المخالفين إذا رووا عن أئمتنا عليهم السلام ولم يكن في رواية أصحابنا ما يصالحه ولا يعرف للأصحاب قول فيه لما روي شيخ عبد الكريم عن الصالح عليه السلام أنه قال إذا نزل بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا تنظروا إلى ما رواه عن علي الآن نحن نعرف أن هناك بعض الروايات تتضمنت أحكام هذه الروايات ليست من غيرنا يعني أصحابنا لم يذكروا هذه الروايات الإمام الصادق قبل ما نصل إلى الإمام الصادق نكمل هذا إذا لم يكن في رواية أصحابنا ما يخالفه. إذا أهل العامة إذا روى أو راوي من أهل العامة أو من طريق أهل العامة يروي عن أئمتنا وليس لأصحابنا أي قول فيه ولا أي رأي لهم فيه، ما عندهم فيه رأي. وإذا رواه أهل المخالف يعمل به. هذا عند الشيخ يجوز العمل فيه. لماذا؟ يستند إلى قول الإمام. الإمام الطالب يقول: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنها فانظروا إلى ما رواه من أهل العامة، انظروا إلى ما رواه عن علي. لهذا جوزوا أن نقل عن هذا غير المملوك ولا المذموم المشهود عنه بجوز رواية فرقة القوي على واحد، وجوزوا أن نقل عمن عن أهل العامة أيضا، وكثير أهل العامة الذين يروون عن أئمتنا وأهل العامة مثلا الآن الحديث يعني مطلق بالفائده، الفائده الاولى نقول اصلا ما هو الحديث ان الرسول بيحكم عليه وطبعا مثل علي فائده انه عادي، بس يعني علي مثلا احنا نقول الان اذا روى عن احمد علي المهم مو من احياء من احنا كنا نقول كلام الرسول فقط عن علي. لا، مو هذا، يعني هو حتى لو كان ليس المقصود فقط عن علي، بمعنى انه حتى لو روي عن الحسين عن الحسن سابقا، وانما هذا الباب المثال، يعني ذكر من باب المثال خذوا ما رواه عن علي، هذا في باب المثال. على كل الان يعرف لهذا جوز العلماء مع الطائفه الايمانيه عملت الطائفه بما رواه حفظ ابن زياد. اذا وجدت في روايه حفظ ابن زياد يعني العمل، لا العمل لكنه جاء من عمل حفظ ابن زياد. زياد ابن كلوب او كلوب، هذا هو كلوب. حفظ ابن زياد وغياد ابن كلوب اغنى من اهل العام، اعطانا كلمه نوع من الزواج لها احنا ننظر ولا نبني يعملون به روح ابن دراج السكوني، ما معنى السكوني من ابناء العام تنبح انا يفرق صفنه قويا يستطيع على التعريف نفسه يدعيك الزوج لكم الان هذا تعريف الزوج. طيب لماذا هنا قال غير الممدوح ولا المذموم فقط وغير ذلك؟ هذا كانما هو رد على قول الشهيد الاول. الشهيد الأول عرف القوي بأنه غير المذموم، ما يرمي الإمامي غير المذموم، ما قال غير المذموم، هذا رد على الشهيد الأول وغير الشهيد الأول الذين هم قبل الشهيد الثاني. الشهيد الأول وغيره من العلماء عرفوا القوي، عرفوه بهذا التعريف، عرفوه بهذا التعريف، عرفوه بهذا التعريف، قالوا ما يرمي الإمامي غير المذموم. هذا قال نفس التعريف القوي، ما يرمي الإمامي غير المذموم. بينما الشهيد الثاني ماذا قال؟ يقول على ايش؟ على ما يروي الامام غير الممدوح ولا المذموم. فما الفرق بين التعريفين؟ ما الفرق بين التعريفين؟ نعم ولا لا؟ هذا غير المذموم يشمل الحديث الحسن. يشمل الحديث الحسن. لا الحديث الحسن ليش؟ ليش من حبيبها؟ لا، لأنه راوي غير مذموم. ما قلنا ما هو الحديث وما رواه الإمام المتبوع المتبوع معنى شيء معنى هذا المتبوع لا ولا يقول غير المتبوع ولا المتبوع يعني إذا قلنا ما يروى أو ما رواه الإمام غير المذموم معناه شو؟ معناه المذموم. فيش من حديث الحدث يقول فيه استعرض حديث الحدث معناه شو؟ يكون غير مانع من الأغيار. فلا يمنع عن الأغيار. لا بد أن يكون جامع عن الأغيار مانع عن الأغيار لا يمنع عن الأغيار. لا طيب الآن لو فرضنا أن هناك راوية فقط هذه هذا الأمر قديم وهو أنبياء لو فرضنا أن هناك راوية هذا الراوي مرة مملوك ومرة هنا ماذا يكون؟ يكون متعارض يعني تارة يأتي بعد أقرأه في هذه الرواية مملوك وفي هذه الرواية مملوك فيصبح عليه مدح المدح مدح المدح هنا الآن ماذا نفعل في هذا الموضوع؟ يصير تعامل إذا هو في حرب يوم يكون تعامل مرة مملوك معناه الضبط يتعامل إذا تعامل فماذا ماذا نفع؟ هل يعني إذا شوف إذا قلنا أنه ممدوح يدخل الحديث وين الحكم؟ إذا منح الراوي معنى دخل في الحكم إذا قلنا الراوي ساقط عليه لا الحديث حسن ولا غلط؟ لا شك أنه غير حسن فلا يدخل الحديث حسن لا يدخل الحديث حسن لذلك كل شيء يعني لا بد لنا من إضافة بيت في تعريف الحسن فنمدح على الحسن حتى نضيف سمو بيت تعريف الحسن نضيف سمو هذا البيت بكون المدح مقبولا كون المدح مقبولا يعني هكذا نعرف الحديث الحسن ما اتصل سنده بإمامي ممدوح مدحا مقبولا ما اتصل سنده الحسن يعني ما اتصل سنده بإمامي ممدوح مدحا مقبولا او غير معارضا بدم شايف لا بد ان يضاف هذا البيت في تعريف الحسن حتى يهدأ انه عند التعارض مشكلة يكون ضعيف عند التعارض ممكن يكون ضعيف عند التعارض ممكن يكون موثق عند التعارض ضعيف يوم ما نقول فلا بد من اضافة هذا البيت لتعريف الحسن حتى ننتهي من هذه المشكلة نصل الان قبل البحث بنا الى مسلسل الرابع من احسان الحديث وهو الحديث الضعيف لكن الوقت لا يكفي نختم بحثنا هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.